قلبي محبتك ويا ما عملت علشانك ونسيتي دي غلطة عمري وحياتي في يوم ما دخلتي في حياتي خلاص انا عدت حساباتي ماضيك ورايا ارمي ده قربك ليا يأذيني وبعدك عني منع عيني وصلت انك تخليني اول حبيتها علي مفيش جواليكي. صوتنا يوصلكم على 107.4 واصواتكم توصلنا على 76-641-406 وتنجموا تتابعونا على راديو تروازير.org. مع المسؤول شواغل ومشاغل بين الصعيب وبين السهل المواطن يتسائل والإجابة مع المسؤول. عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد وحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي مع المسؤول. البرنامج هذايا اللي يجيكم كل نهار اثنين من ماضي ساعة ونص حتى المطلثة ساعة ونص نحاول نختاروا فيها مسؤول من مسؤولي الإدارات العمومية في مدينة الرقيب يحاولوا نحكوا معاها على الإدارة هذه شنية مهمها وشنية مختلف المشاغل والمشاكل اللي تنجم تتطرح في ذهن المواطن حول الإدارة هذه. كما قلت مع المسؤول هو فضاء مفتوح لكم الناس الكل مفتوح للمواطن وللمسؤول على حد سواء. مرحبا بكل تفاعلاتكم واستفساراتكم على 76-641-406. إدارتنا لليوم في أول حلقة من مع المسؤول هي الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي وضيفنا لليوم ومسؤولنا لليوم في هالفضاء المباشر هذي اللي بشي يتواصل حتى المطلثة سي فوزي إزريبي. كما قلت الإدارة هذه إدارة مفصلية في مدينة الرقيب عاشت برشا مشاكل شفنا برشا احتجاجات شفنا برشا ربما تهويل لبعض الأمور هذاك علاش ضيفنا حاضر معنا اليوم باش نحاولوا نتعرفوا معاه على شنية مهام الإدارة هذه بالضبط شنية مختلف في المعايير والمقاييس لإسناد والتمتع بالخدمات هذه ونحاولوا زادا نشوفوا معاه برنامج جديد يطرح في الإدارة هذه وباش يتمتعوا به المواطنين كل التفاصيل حول الإدارة هذي باش يكون كما ما قلت ضيفنا لليوم سي فوزي زريبي اللي باش يجاوب على مختلف استفساراتكم ومختلف تساؤلاتكم. مرحبا بكل تفاعلاتكم على 76-641-406 زاد اللي ما تسطوش الموجة 107.4 نجم يتفاعل معنا على الموقع الإلكتروني للإذاعة www.radio-0.org. مرحبا بك سي فوزي على موجات راديو رقب الثورة. مرحبا بأول مسؤول في برنامج مع المسؤول. أهلا وسهلا ومرحبا سي فوزي. أكيد الهدف من البرنامج هذي هو تسهيل الخدمة سواء للمسؤول وإلا للمواطن وتقريب المواطن من الإدارات. نعرفوا أنه فما فجوة كبيرة اليوم بين المواطن والإدارة نعاولوا على تفهم مسؤولين ومديرين الكل في مختلف الإدارات وزيد على تفهم ووعي المواطن ورفع من درجة وعيه وحول مختلف المسائل. هذاك علاش اليوم باش نحكوا على الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي برقيب وما أدراك من الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي. خلينا نتعرفوا عليها أكثر المؤسسة هذه شنية المهام بالضبط الموكولة لها وشنية الخدمات اللي تنجم تقدمها للمواطن لأنه فما نظرة ربما مغلوطة شوية أنه وحدة النهوض الاجتماعي راهي باش تحل مشاكل العائلات المعوزة الكل وهذه حاجة غلط. أكيد الحقيقة شكرا على الاستضافة وأنا يكون لي الشرف أن أكون أول مسؤول وفي أول حلقة وربما هذا يدل على شيء يدل على حجم عمل إدارتنا الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي وأهميتها على المستوى المحلي. الحقيقة يتبادر إلى الذهن أن النهوض الاجتماعي والشؤون الاجتماعية مرتبطة أساسا بدفتر العلاج المجاني والكرني الأبيض وما أدرك ما الكرني الأبيض، لكن الحقيقة هو خدمة من بين عدة خدمات، لكن الخدمات الأخرى تكون تستهدف يعني شريحة أقل بكثير من الشريحة التي تستهدفها خدمة البرنامج الوطني لإعانة العائلة المعوزة. وهذاك علاش نجد أنه يعني أكثر الطلبات وأكثر المواطنين يعني يهتموا أكثر بالخدمة هذه أكثر من غيرها. الحقيقة في هذه المناسبة ربما كانت لي فرصة أني سأعرف بأهم الخدمات الاجتماعية التي تقدمها هذه الإدارة، ثم أعرج على بعض الأرقام لهذه الخدمات، وسأختم ببرنامج الأمان الاجتماعي. هو الحقيقة صورة جديدة من برنامج العائلات المعوزة وبرنامج العلاج بالتعريف المنخفضة وبرنامج العلاج المجاني، يعني بطريقة أنه ستكون معطيات جميع المنتفعين أو المترشحين لهذه الخدمات وبقية الخدمات الأخرى سي فوزي. هذه البرنامج الأمل الإجتماعي باش خلوه الآخر الحصة أكيد. هي خدمة جديدة وباش نحاول نعرف المواطن بمطلب ترشح للانتفاع بالخدمة هذه. خلينا نبدو كما ما قلت، العبيد الكل تشوف وحدة النهوض الاجتماعي أنه كرني أبيض منحة للعائلات المعوزة، لكن فما مجهود قاعدين يقوموا به المرجديت والأعوان يخدموا غادي، وكان نعرفوا شنية بالحق المهام الموكولة للهيكل هذه، ومن بعد باش ندرجوا في شنية الشروط تمتع بالدفتر العلاجي، شنو تعريفة منخفضة، ونحاول نعرفوا الفرق بين مختلف الآليات هذه. أكيد، شكرا. حقيقة هو أول ممكن توضيح، تبقت عنا كلمة المرشدة الاجتماعية وهي تبقى هي الكلمة يعني المفتاح، لكن الحقيقة هو تبدلت التسمية فنيا ولت الأخصائي الاجتماعي. بالنسبة للخدمات التي تقدمها الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي، وهي الخدمات العامة التي تقدمها مصالح النهوض الاجتماعي، بالأساس تحدد في خدمات تتعلق بالمعاقين. المعاقين هذوما يقدمون خدمات، الخدمة الأولى إسناد بطاقة إعاقة، الخدمة الثانية وسأتي يعني بالتوضيح لهذه الخدمات. الخدمة الثانية إسناد آلات تعويضية مثل النظارات، السماعات، كراسي متحركة للمعاقين. خدمة أخرى للمعاقين وهي موارد رزق المعاقين القادرين على العمل. ثم هناك خدمة أخرى ولو محتشمة قليلا، يعني ما بكل أسف مش موجودة بكثرة، هو التكفل بمعاق داخل الأسرة، وسأتي عليها بالشرح. هذه في خصوص خدمات تتعلق بالمعاقين. هناك خدمات تتعلق بالعلاج المجاني والمنحة القارة والمنحة المالية. ثم خدمات تتعلق بالعلاج بالتعريف المنخفضة، الصنف الثاني من العلاج. هناك خدمات تتعلق بمساعدة التلاميذ والطلبة، يعني مساعدات مالية تقدم في أول سنة دراسية. هناك كذلك خدمات تتعلق بالمساعدات الظرفية، يعني مساعدات ظرفية لبعض العائلات التي تمر بظرف اجتماعي طارئ، يقع تقديم مساعدات نقدية يعني حسب وثائق معينة، وسأتي بالتحليل. ثم كذلك خدمات تتعلق بالمساعدات الظرفية في نفس الإطار، لكن موجهة للتلاميذ في إطار العمل الاجتماعي المدرسي. هناك برنامج العمل الاجتماعي المدرسي، ويعني يعني تبدل، مش تبدل، هناك يعني تجربة جديدة. هذا العمل، البرنامج العمل الاجتماعي المدرسي، هو بالتنسيق أو بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التربية، لأن هذا يستهدف الأساس التلاميذ في الوسط المدرسي. هناك تجربة جديدة يعني تقوم بها هذا البرنامج، وهي تتمثل في خلية مرافقة التلميذ. ثم هناك بعض البرامج الأخرى يعني ممكن الأقل يعني أهمية بحكم يعني قلة ورودها على المصحة، مثل إحاطة بالأمهات العازبات والولادات خارج إطار الزواج، مثل إجراء بحوث اجتماعية وماموريات تطلب من طرف القضاء، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الطلاق والحضانة والنفقة. هناك بعض المشاركة كعضو، يعني إدارة النهوض الاجتماعي تكون عضو في بعض المسائل، مثل برنامج مساعدة صندوق تحسين السكن الاجتماعي. تقريبا هذه أهم الخدمات، وربما هناك بعض الخدمات الأخرى التي هي تقل أهمية، لكن أنا حبيت نكون نجي على يعني أهم الخدمات التي تقدمها هذه الإدارة. به خلينا نشوفه ربما اللي يستوقف معناها الانتباه والا اهتمام المستمع اللي يسمع فينا هي دفتر العلاج المجاني، العلاج بتعريفه منخفضه، منحه العائلات المعوزه. معناها خلينا نعرفه مع بعضنا برشا اشكاليه تطرح انه راهو مثلا الوحده المحليه برشا عبيد تطرح تساؤل وفق انا مقياس وهني نهزيت المطلب متاعي وقع رفضه ما قبلوه ليش، برشا حكايات نسمعوها وبرشا احتجاجات وبرشا كذا. خلينا نعرفوا المستمع اليوم انه راهو فما شروط وفما مقاييس ماهوش من روسكم بطبيعه، فما مقاييس تبعين لوزاره معينه، وكنعرفوها مع بعضنا مثلا باش يتمتع مواطن بدفتر العلاج المجاني، شنو هي المقاييس والا المعايير اللي تكون موجوده في الحاله الاجتماعيه هذيك باش يوقع اسناد علاج طب مجاني، فاش ينجم يتوجه المؤسسات الصحيه الكل ينجم يتمتع بالخدمه هذه والا تقتصر على مستشفى دون اخر. اكيد، وربما انا باش استغل الفرصه لاتي على يعني حتى بعض الخدمات الاخرى ولو بسرعه، لانه بعض الخدمات الاخرى ربما المواطن لا يعرف كيف تقدم الوثائق وكيف تقام هذه الخدمات. يعني اغلبيه الخدمات اللي تتعلق بالمعاقين خاصه في اسناد بطاقه اعاقه او اسناد آلات تعويضيه هذه تخضع للجان طبيه جهويه، يعني مجرد انه الملف مصحوب بوثيقة تسلم من مصلحة النهوض الاجتماعي، الوثيقة هي تعمر وتنجز من طرف الأطباء ثم تقدم مع وثائق أخرى للوحدة ويقع إحالتها للإدارة الجهوية أو لقسم النهوض الاجتماعي وتمر على لجان طبية، يعني لجان فنية طبية تقوم بإسناد الخدمة للمعني أو يعني رفض هذه الخدمة، يعني رفض بطاقة الإعاقة أو آلة تعويضية أو استدعاء المعني لمزيد التحري في اللجنة الطبية. معناها بغض النظر على وضعيته الاجتماعية بغض أي النظر معاق؟ بالنسبة للإعاقة بغض النظر على الوضعية الاجتماعية هي الأساس بالأساس الوضعية الصحية للمعاق، يعني مسألة طبية بحتة فنية بحتة. كذلك إسناد الآلة التعويضية يعني بالنسبة لكل المنتفعين بدفادر العلاج المجاني أو دفادر التعريف المخفضة يتمتعوا بهالآلات التعويضية مجاناً، يعني إلا المنخرطين في الصندوق تأمين على المرض هذوكم يعني يستثنيهم الخدمة هذه لأنها تولد تكفل بها صندوق تأمين على المرض. يعني ربما هذه به والامتيازات ربما اللي يتمتع بها المعوق بعد ما تسند له بطاقة إعاقة شني؟ الحقيقة هي لا أستطيع أن أقول امتيازات، هي مجرد يعني خدمات بالنسبة لبطاقة إعاقة. يتمتع كل حامل بطاقة إعاقة بمجانية العلاج، ولكن يجب أن تكون هذه البطاقة مصحوبة ببطاقة علاج نافذة المفعول، سواء بطاقة علاج بالتعريفة المخفضة أو بطاقة علاج يعني تأمين على المرض أو أي بطاقة أخرى، يعني تكون مصحوبة بطاقة علاج. المعاق له الحق في العلاج المجاني مثله مثل حامل بطاقة علاج مجاني وفي كامل مستشفيات الجمهورية، يعني كي نحكي على علاج مجاني في المستشفيات العمومية. ربما هناك بعض الخدمات الأخرى اللي هي تهم خاصة القاتنين في المدن اللي فيها شركات نقل، كذلك يعني بالنسبة للنقل يكون مجاني داخل هذه المدن وبنصف تعريفة بين المدن، هذه بالنسبة لحاملي بطاقة الإعاقة. هناك بعض الخدمات الأخرى التي تخولها لهم مثل التمتع بمورد رزق المعاقين، كذلك هذا الخدمة فيها شروط، يجب أن يكون المعاق قادر العمل، يجب أن يكون وضعيته الاجتماعية يعني صعبة نوعا ما، وله إمكانية أنه يمارس حرفة معينة، هذه ملف يتقدم به للوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي، يقع دراسته على المستوى المحلي، إمكانيته، جدوى المشروع، المبلغ، المعدات التي تتولى. والحقيقة هذا البرنامج يعني ناجح نوعا ما لأنه مدة 3 أو 4 سنوات هناك تمكين بمعدل، يعني تمكين 3 معاقين كل سنة من هذا البرنامج، وتواصلوا ممكن ثم حالة أو حالتين يعني انقطعوا أو وقع بيع المعدات، البقية يعني واصلوا المشاريع متاعهم ويقوموا بها وتعاونهم يعني بصفة جيدة جدا. ربما أتي وأمر على الخدمات العادية ربما تتعلق بمساعدة التلاميذ والطلبة، هذه بالنسبة وهي دعوة هي مربوطة في بداية الموسم في بداية الموسم الدراسي والحقيقة هي ممكن 3 أو 4 سنوات، وفاجأ ببعض المواطنين الذين لا يسمعون بهذه المساعدة، يأتي بعد الأجال ويقول لي أني لم أسمع بها. هي موجهة لكل التلاميذ، يعني كل العائلات أولياء التلاميذ والطلبة، الخصوصية أنهم هذوما الحاملين بطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريف المخفضة ممن لا يفوق يعني دخلهم الأجر الأدنى المضمون. يعني اللي فوق الدخل بتاعه الأجر الأدنى المضمون لا يحق تستثنيهم له الخدمة، تستثنيهم الخدمة هذه، والحقيقة يقع تسجيلهم بالوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي، يقع إرسال القائمات إلى مصالحنا الجهوية ثم تمر إلى مصالح الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي، ويقع تمكينهم من حوالات بريدية مباشرة عن طريق البريد. يعني حتى المواطن الولي لا يتصل بالإدارة إلا عند التسجيل، إلا عند التسجيل. يقع تسلم المبالغ، هي الحقيقة المبالغ تكون مبلغ 30 دينار لكل تلميذ و100 دينار لكل طالب، في حدود 3 تلاميذ لكل عائلة، وفي حدود 2 طلبة يعني لكل عائلة، في حدود 2 طلبة الحقيقة. يعني ربما عندي رقم معدل 3000 تلميذ كل سنة يتمتعوا بالخدمة هذه، إضافة إلى 460 طالب يتمتعوا بالخدمة، يعني يأخذوا 100 دينار مباشرة من مصالح البريد. بيه في ضبط القائمات النهائية ينجم يقول لك راهو الأجر الأدنى للعائلة معناها ما يتجاوزش كما قلنا الأجر المضمون، لكن ربما مش الصورة هي نفسها الحقيقية اللي تطرح برشا إشكاليات. معناها القائمات باش تضبط يلزم فما زيارات ميدانية من عندكم أخصائيين اجتماعيين لدراسة الحالة، ولا يكون عندكم معناها قاعدة بيانات من ما لو لا تعرفوا بناء عليه؟ الحقيقة أنه كل شخص هو بالأساس يفترض فيه أنه يستحق المساعدة هذه. من بين الوثائق اللي يجب تقديمها هي شهادة في الأجر لمن يعمل، أو يعني كشف لمساهمات الضمان الاجتماعي، وعندما نلاحظ أنه في الكشوفات متاع المساهمات متاعه للضمان الاجتماعي في السنة الأخيرة يعني أو ما قبل السنة الأخيرة أنه هذا يفوق الأجر الأدنى المضمون، يقع رفضه محليا يعني، والحالات هذه تعد على أصابع الأيد يعني بالحقيقة. بينما كل الذين قدموا ملفات وقع الاستجابة إلى طلبهم وتمتعوا بالمساعدات هذه، والحالات المعدودة على الأصابع هذه يزورون المعنيين ونفسروا لهم الوضعية ويقتنعوا يعني بكل تلقائية. كذلك يعني البرنامج الأخر شبيه بهذا البرنامج ربما، لكن يهم جميع المواطنين وجميع العائلات، اللي هو خدمات تتعلق بالمساعدات الظرفية، وهي مساعدات نقدية لكل العائلات، وخاصة يعني منقولوا العائلات اللي هي محدودة الدخل اللي يمر بظروف مادية معينة، يعني سواء ثم دواء جديد لا غير موجود في المستشفيات وباهظ الثمن، يعني هناك نقول حالات طارئة مثل العائلات التي يحل بها توأم يعني يستحق الحليب، هناك يعني أمور ظرفية طارئة يتقدم المعني بملف للوحدة ونقوم بإرساله لمصالحنا في النهوض في القسم النهوض الاجتماعي، ويقع تلبيت المعني بمساعدة نقدية كذلك عن طريق حوالة بريدية تصرف مباشرة من مصالح البريد. بالإضافة إلى المساعدات الظرفية العادية، هناك المساعدات الظرفية تتعلق بالتلاميذ، يعني في إطار العمل الاجتماعي المدرسي. الحقيقة أنا ربما خصوصية في الوحدة متاعنا أني لدينا أخصائية اجتماعية تخدم بنظام نصف الوقت، وقع تكليفها فقط بهذا البرنامج، يعني بالعمل الاجتماعي المدرسي كامل وقتها يكون في المعاهد والإعداديات اللي موجودة بالرقاب خاصة بالمنطقة البلدية. يعني بالأساس وكل الوثائق معناها المضمنة المطلب للانتفاع بالخدمات هذه الكل المواطن اليوم يعرفها، وكلكونش تبدأ جزئية ولا حاجة يقع الإعلان عليها بالطبيعة والتنسيق. هي الحقيقة الوثائق عادية وليست يعني مثقلة لكيه المواطن. المواطن يعني باش يكون مصحوب بنسخة من بطاقة التعريف متاعه، مصحوب بنسخة من دفتر العلاج، ثم الوثيقة التي يعني تثبت استحقاقية المعني لهذه المساعدة. أكيد مازال الحديث نبقية مع سي فوزي زريبي، أكيد نصيب للاتصالات الهاتفية. ألو عسلامة، مرحبا. ألو عسلامة أيها عسلامة أخويا، مرحبا بيك، شكون معنا؟ معك نجيب جبلي. مرحبا بيك سي نجيب، مرحبا بيك في الغربي. مرحبا بيك في برنامج مع المسؤول. شنو استفسارك وإلا أسئلتك لسي فوزي رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي برقب؟ باهي نقدم تحية لك أنت وزملائك في الإذاعة. يعيشك. وسي فوزي نقول له سال ربي يعطيك صحة بدنك ويعيشك ويظهر لي يعرفني بالقدا. شكرا. نقول له نجيب جبلي ولسي بالجسم جبلي. عندك سؤال سي نجيب؟ اي نعم. انا نحب نسال سي فوزي، نقول له انا راني عمرت الورقه، فهمتني؟ اعطوني ورقه وقت اللي مشيت بعثت الكرني باش عملوا لي الطابعه، اعطوني معها ورقه عمرتها ورجعت لهم والاوراق كل حضرتها وبعثت لهم. معناها نحب معناها نعرف الدفتر الجديد هذا كيفاش معناها اموره. انت حبيت، خلينا نفهمه شويه سي نجيب، انت حبيت تحصل على دفتر علاج مجاني هكا؟ انا عندي كرني علاج مجاني. ماله تجديد تلوج ولا كيفاش؟ اي معناها انا طبعوا لي فيه الطبعه نتاع الفيه نتاع العلاج المجاني واعطوني ورقة عمرتها، وحبيت نفهم معناها الدفتر اللي يعملوه كيفاش، معناها شنو مفعوله معناها. أكيد. مرحبا أخي نجيب، أنا فهمت السؤال متاعك هو الحقيقة. عسلامة يا سيدي. مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا. عرفني بالباهي. لا لا لا، عرفتك، مرحبا مرحبا. هو الحقيقة أنت تحكي على برنامج الأمان الاجتماعي اللي هو باش نتطرق له في مرحلة ثانية. يعني أنت تتمتع بدفتر علاج مجاني، وربما وربما بالمناسبة أنا يمكن نبشر يعني أهالية في رقاب أنه قبل كانوا يتعرضوا لبعض الصعوبة لأنه ختم الدفاتر. ألو تسمع فينا؟ تفضل سي فوزي باش يجاوبك على سؤالك سي نجيب. نستغل الفرصة لأنه قبل كان ختم الدفاتر متاع العلاج المجاني هذا يكون في الولاية بسيدي بوزيد، هذه السنة وقع يعني تمكيننا من طابع من الختم على مستوى الوحدة المحلية، قصد أنه يقع الختم حالا، يعني إبان وجود المعني في الوحدة يقع ختم الدفتر وتسليمه مباشرة تفاديا لأي صعوبة وأي إشكال. أنت ربما تحكي على برنامج الأمان الاجتماعي، أنت تقدمت بدفتر متاعك وقع ختمه، سلموك وثيقة اللي هي وثيقة تهم برنامج الأمان الاجتماعي، هو نحكي عليه في يعني بعد شوية. أنت مطالب أنك تعمر الوثيقة هذيك وتقدم الوثائق اللي موجودين، ولكن يعني خذ راحتك، يعني خذ وقتك، لأنه إحنا عنا عام كامل ربما وحتى أكثر من عام باش نسجلوا على مستوى الإعلامية المطالب هذه الخاصة المتعلقة بالمنتفعين بالعلاج المجاني ومنتفعين بالعلاج بالتعريف المخفضة وكل الطلبات الجديدة، يعني حسب ما فهمتك معناها. أنا سي فوزي نعم عمرت الورقة ورجلت كل شيء، معناها بعثت لكم، فهمتني ولا لا؟ واضح سيقع تسجيلك في المنظومة الإعلامية ومثلا حتى إشكال إن شاء الله. حبيت أن بالنسبة للكرسي نتاع الإعاقة. نعم. أنا راني معاق وعندي كروسة، فهمتني ولا؟ نعم. أي عندي كروسة عاجز عن العمل، معناها زوج كان أنا وعائلتي برك، معناها عاجز عن العمل، معناها بالنسبة للمنحة معناها تبقى هي معناها. لا لا لا، ربما هو هذه التخوفات لا داعي لها أبدا، يعني هو راه مجرد تنظيم لهذا البرنامج. كل شخص يعني نفس المقاييس تقريبا، وربما المقاييس باش تكون اكثر دقه، يعني اللي ممكن نطمن به المواطنين، كل شخص يستحق ويعني متواصل استحقاقيته وراه باش يقعد يتمتع بالبرنامج. هو مجرد ان باش نكونوا المستحقين والمنتفعين والمترشحين للبرامج هذه يكونوا مسجلين في بنك معطيات، يعني قاعده بيانات موجوده على مستوى الجمهوريه الكل، يعني هذا لتنظيم العمل ومزيد مسك يعني هالملفات هذه. شنو القصد منه؟ القصد منه أنه باش السيد الوزير ولا السيد المدير العام يجد اسمك ويجد يعني الحالة متاعك أمامه دون أن يرجع للوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي برقيق. أيوة يعني تقريبا هذا هو الهدف متاع البرنامج. نشكرك برشا سي نجيب على اتصالك، وان شاء الله يكون سي فوزي جاوب على مختلف استفساراتك واسئلتك، وان شاء الله تبقى مستمع وفي للاذاعه. بسلامه وفي لمن. بسلامه. انتم زاد مستمعينا تنجموا تعملوا كما عمل سي نجيب وتتصلوا بنا على 76 641 406 وتتفاعلوا معنا اي استفسار والا تساؤل. بطبيعه سي فوزي ازريبي موجود معنا اليوم باش يجاوبكم على مختلف تساؤلاتكم. نرجع معاك سي فوزي ونكملوا حديثنا. برشا عبيد ربما عندهم خلط اليوم بين بطاقه العلاج المجاني والعلاج بتعريفه منخفضه، وبرشا عبيد يقول لك شنو الشروط، شنو الفرق بين هذه وهذه، وكان نجموا نوضحوا لهم اكثر وشنو هي المقاييس المتبعه. نعم، الحقيقة يعني هناك فرق بين بطاقة العلاج المجاني وبطاقة التعريف بطاقة العلاج بالتعريف المخفضة. بالنسبة لبطاقة العلاج بالتعريف المخفضة، يعني هذه البطاقة تعطى أو تسلم لكل مترشح يعني ليس له علاج من طرف الصناديق الاجتماعية، أو ليس منخرط بأي صندوق للضمان الاجتماعي، كما أن ليس له رخصة، يعني بلغتنا نحن العامية باتيندا. ثم الشرط الثالث أنه يكون غير قادر على الانخراط. الحقيقة الشرط الثالث أنا ربما طرحته، لأنه الحقيقة حسب ما نشوف الوضع الاجتماعي لكامل المتقدمين بهذه المطالب غير قادرين على الانخراط في صناديق الضمان الاجتماعي. ولذلك يعني وقع تمكين جميع طالبي هذه البطاقات، يعني سواء السنة الفارتة وهذه السنة، يعني ربما أعطي رقم سنة 2015 وقع إنجاز حوالي 1100 بطاقة علاج بالتعريف المخفضة بين التجديد وبين إسناد لأول مرة. اللي مبشر به إخوان المواطنين أنه على مستوى الوحدة المحلية النهوض الاجتماعي خاصة في الرقاب، لأني نعرف بعض الوحدات الأخرى يعانون من صعوبة وجود بعض البطاقات. أنا عنا العديد من البطاقة التعويضية ونتصرف يعني تصرف سليم في الملفات هذه، بحكم أنه هناك من لا يبقى يستحق لهذه البطاقة أو لا يقوم بتجديدها. أنا متفق مع إدارتي في سيدي بوزيد أنه هناك بعض البطاقات التي يعني توفى الصلاحية متاعها والمعني لا يقدمها، يقع تعويضها حتى بالرقم. ولذلك أقول لكل شخص راه أنه ينجم يتقدم بطلب لبطاقة العلاج بالتعريف المخفضة، فقط أنه يكون غير منخرط، غير منخرط بصناديق الضمان الاجتماعي، ويكون ليست له رخصة. وبالأساس يزم يكون يعني متزوج، خاصة نعطوا الأولوية للمتزوجين يعني العزاب في حالات قصوى اللي هم يعانوا من بعض الأمراض اللي تستدعي العلاج وكل شيء. يعني باش نوضح الشيء هذا، هو هذا علاج بالتعريف المخفضة، يعني باش يتقدم بالدفتر هذا لمصالح المستشفيات، يعني يخلص معلوم يعني رمزي نقوله نحن ربما والله منخفض يعني مقارنة بالعلاج المجاني اللي هم يخلص خلاص يخلص معلوم معين ويعني ويعالج بكامل مستشفيات الجمهورية في نفس الإطار هذا. الحقيقة إحنا كل بعد 5 سنوات يقع تجديد البطاقات نظرا لبداية العمل على برنامج الأمان الاجتماعي. يعني الوزارة مشكورة أعطتنا يعني مجال أنه بالنسبة لبطاقات العلاج المسلمة في سنة 2011 يواصل العلاج بها دون تجديدها. يعني مجرد بالنسبة للعلاج بالتعريف المخفضة، يعني هناك مراسلة وصلت من وزير الصحة لمصالح المستشفيات العمومية، ربما المراسلة المرة الأولى فيها حتى لآخر شهر جان في 2015، لكن ستأتيه مراسلة وقعت تمديد في الأجل متاعها بسبب أنه بشتولها الأخصائيين الاجتماعيين وحدات النهوض الاجتماعي تهتم خاصة ببرنامج الأمان الاجتماعي وما تهتمش أكثر بتجديد وثائق وملف وكل شيء. فضلا على أنه كذلك بطاقات العلاج المجاني اللي هما مسلمة سنة 2011 المفروض كان بالمفروض أنه يقع تجديدهم هذه السنة، كذلك سيقع ختمها فقط فقط. يعني يقدم لنا المعني بطاقته للوحده المحليه للنهوض الاجتماعي، يقع ختمها في الابان وترجع البطاقه للمواطن اليها. لكن لا ننسى انه كل المواطنين مدعوين لتسلم وثيقة يعني المطبوعة الجديدة اللي تهم برنامج الأمان الاجتماعي وتعميرها وإحضار وإنجاز الوثائق، لكن في يعني في عقلهم بلغتنا نحن سامحوني، يعني عندهم شهرين ثلاثة أربعة حتى. المهم يجب أن يقدم الملف لكن بعد ما يستوفي جميع الوثائق. أكيد باش نرجع بأكثر تفاصيل لبرنامج الأمان الاجتماعي. معنا اتصال على المباشر. ألو، عسلامة، مرحبا. ألو عسلامة، مرحبا. عسلامة أخويا، مرحبا بيك في مع المسؤول. شكون معنا؟ معك كذيب منصف نسيدة من رقاب. مرحبا بيك أخويا، شنو تساؤلك ولا استفسارك للسي فوزي زريبي اليوم؟ والله أنا سؤالي سي فوزي، أنا عندي أخ أخويا الأقل معاق ذهني من سنة 97، من من من إعاقته لحد هذه اللحظة، لحد هذه اللحظة ما ينتفع بشيء إلا الكرني، إلا البطاقة معاق. سامحني باش نسألك، أخوك يعني أخوي عبد القادر الريب مسجل عندكم ومسجل ويا ما مطالب قدمت. لا لا لا، حبيت نستفسر أنا، أخوك متزوج أو عازب؟ لا عازب وعمره 34 سنة. والوالد والوالدة موجودين؟ والوالد والوالدة موجودين وكلهم تحت كلفتي أنا. وحامل بطاقة إعاقة؟ بإعاقة ذهنية. إيه لا لا، حامل لبطاقة إعاقة يعني. حامل هنا عنده البطاقة الذهنية من 97. قادر على أنه يقوم بعمل حسب الإعاقة متاعه ولا إعاقة ذهنية عميقة؟ لا سبيل إليه. شوف خويا، هو بقى فترة متاع لمدة 6-7 سنوات من سبيطار الهادي شاكر السيدي بوزيد، من بعد السيدي بوزيد حولوه للمهدية، يعني يوصل يقعد داك الفترة متاع 3-4 شهور ما نراوش بالكل، يمشي عن طريق السيد وكيل الجمهورية. نعم. وتدريجيا حالته تعكرت أكثر، يعني والحمد لله ضحيت أنا بكل مالية وانقذت خويا للوقت الحالي، عنده مدة تقريب 7-8 سنوات رجع الحمد لله نضيف عفيف ورجع يسكن معنا، لكن مواظب على دواه، والدواء هذا نأخذ فيه من الفرماسي شهريا ندفع 47 دينار، وعنده كل شهرين كنترول عند سي العاشوري ب 40 دينار. لا بربي نحب نستفسر انا، يعني لماذا الدواء يقع شراؤه من الصيدليه؟ يعني ب نعم، على خاطر الاوردونونس الزرقاء اللي يعطيها الدكتور العاشوري تاخذ منها كامل فارماسيه، فالسبيطار ما يعطيك. يعني اتصلت بمصالح المستشفى وجاوبوك انه الادويه هذه غير موجوده بالمستشفيات؟ لا، عادة يعطيك دواء 15 يوم ويقول لك دواء شهر ونص برا شريه من الفارماسي. لا انا ربما فهمت الحالة، افهمني خويا، وربما يعني اجابتي ليك انت والبعض المواطنين، انه بالنسبة لحاملي الاعاقة او حاملي بطاقة الاعاقة مهما كانت يعني نوعية الاعاقة او درجتها، رأوا ليس لهم الحق مباشرة يعني في مساعدة يعني من برنامج العائلات المعوزة، هذه ثم مساعدات أخرى يقع تمكينهم منها حسب يعني الوضعيات. بقى المطالب، شوف يا سي عبد السلام، مطالب الكل قدمتها، مطالب منحة، مطالب يعطوشوا كرني أبيض، يعطوشوا منحة، يعطوشوا حتى مورد رزق. افهمني، خلينا نجيك بال يعني بالشيء بالشيء. بالنسبة للمطالب المنحة اللي هي تهم منحة العائلات المعوزة، هو أخوك ما تحكي ذي يعني معاق ذهني وإعاقة ذهنية عامقة، يعني يلزم شخص كفيل به. يعطيك الصحة. يعني بالنسبة لتقديم الملف، يقع تقديم باسم الوالد ولا يقع تقديم ملف باسم المعني؟ ما فهم حتى اشكال، انا بابا عامل لي توكيل اكثر من 15 سنة، انا نوبه في جميع ما يخص شخصه. لا لا، واضح واضح به. بالنسبة لتقديم العلاج، يقع يعني دراسة الحالة متاع الوالد والوالدة وافراد الاسرة، يعني تنجم تتصل حتى بالإدارة يعني مباشرة، والحمد لله احنا بدلنا يعني الـ الـ الـ الـ الـ يعني حتى المطبوعات والبرنامج. يا شعب سلام، حب ان نثبت لك حاجة. تفضل تفضل. احنا راو سابقا كان باش تحكي لي عن الإدارة السابقة، انا سامحني، وكان باش تحكي لي على الاداره الوقت الحالي تحت اشرافك اخوي، انا مستعد نتماشى معك. لا لا ما يسالش، سامحني كان باش يوصل. لا انا وقعت حاجه والله تغيظ النفس، صدقني سامحني، اللي باش تخرج مرزه اجتماعيه مجرد انها جايه بس تشوف شنو حاله خويا وشنو حاله الوضع العائلي، مازالت ما هبطتش من السياره اللي هي جايه فيها تسال في امي تقولها يا اخي مو عندك بقره، وبرر ايه عندها بقره، وبرر ايه عندها بقرتين، شنو ذنب امي بكي معاقله؟ باهي يا سي منصف، نحن اليوم حاضر معنا باش نسهلوا العملية وتجاوب معنا بارك الله في سي فوزي زريبي، هو يحكي معاك رئيس الوحدة المحلية ويحكي معاك باش يعطيك شنو التمشي اللي تنجم تتبعه باش نجم تحل الإشكالية متاعك ويتمتع خوك إذا كان قانونيا لازم يتمتع. معناها تسمعه وهو باش يعطيك بارك الله فيه، كان ثم إمكانية خو يعطيني شوي من وقت ونجي نقابله مباشرة. يا سي منصف يا سي منصف، أنا وقتي الكل على ذمتك وذمت غيرك، المكتب مفتوح للناس الكل يعني باش تجي وتستفسر. تبقى نحب نفهمك حتى ولو في الفرصة هذه. يعني أولا أنت أراني نتحمل مسؤولية، ما تقولي أنا نتحمل مسؤولية الوحدة توا ولا قبل ولا نتحمل، وحتى بمساوئها بنقائصها رانا نتحمل مسؤولية، راهو ما ماناش هذه أمانة ونحاسب عليها حتى أمام الله. يعني حتى كان قصرنا نتحاسب ونرجعوا أنفسنا. تبقى أنت ربما جبت نكتة، هو راهو من حق الأخصائي الاجتماعي أنه يسهل ربما طريقة ما عجبتكش، ربما من حقك، لكن الأخصائي الاجتماعي سامحني يا سي منصف، الأخصائي الاجتماعي هو مدعو لأنه باش يسهل ويستقصي ويشوف الحالة متاع المترشح أو عائلته أو أفراد أسرته يعني بتمامها وكمالها. يعني باش نقول لك إحنا راهو هذاك دورنا. أنا فاهمك لكن راهو خليني نفهمك يا شيخ، انا نتمشى معك. باهي اذا كان انا الحمد لله عطيني ربي والوقت الحالي كفيل بامي وبابا بخويا، باهي بعد عمر ماتت امي وبابا شكون باش يتكفل بخويا؟ لا لا لا سي مصف اسمعني، هذايا لكل حادث حديث، وهو راهو اخوك ان شاء الله يلقى كان الايادي الامينه. وإحنا لا صدقني الايادي الامينه هذه نشوفها كان في التطويات، انا من 97 لحد هذه اللحظه ما مد لي حد دينار باش انا نهز خويا ياخذ الرقه واللي ياخذ الدواء ويعالج. اسمعني انا شو نقول لك، احنا راهو بالنسبه للحالات هذه اللي هي باثبات انه يستحق دواء او يستحق علاج، نجيبولك هو شخصي ونجيب لك الدوسيات الكل. مرحبا تبقى باش نزيد نوضح لك شيء، انه راهو اخوك المفروض والاصل فيه انه يتمتع بالعلاج المجاني. كيف؟ انه هو مدام حامل لبطاقه اعاقه يلزم تكون مصحوبه ببطاقه علاج متاع الوالد، وراهو يعالج مجانا. صدقني سامحني، راهو كانت قبل هذه مده 10 سنوات التالي تعرف وين يبعثوا فيه يا صاحبي، بعثوا للمهديه، يعني وقت ما يمشي كل شهر يعمل كنترول بابا يزمي كيلو كهرباء ب 100,000. واضح للمهديه، كيفاش نبعث واحد مختل ذهنين للمهديه باش يعمل كنترول ويجيب الدواء ويجي؟ باهي سي منصف، إجابة سي فوزي كانت واضحة، مدام حامل لبطاقة إعاقة ينجم يتعالج مجانا، وبالطبيعة أبواب الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالرقاب مفتوحة على معناها على الدوام قدام المواطنين، وهم موجودين في الإدارة ديك لخدمتكم وخدمة غيرك. مرحبا بيك، يعيشك عايش خويا، مرحبا بيك، مرحبا بيك بسليمة، وإن شاء الله نهارك زين. مستمعينا أكيد مرحبا بكل تفاعلاتكم واتصالاتكم على 76 641 406، ومسؤولنا لليوم سي فوزي زريبي رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي برقيب موجود معنا إلا باش يجاوب على تساؤلاتكم بكل رحابة صدر. باش نرجع معاك سي فوزي، برش عبيد ربما نقطة أثرها شوية للمستمع اللي تدخل، برش عبيد عقلية قديمة قبل في تونس ما قبل الثورة، يقول لك إنه راهو المعتمد والعمد والكلهم هم المسؤولين على الإسناد المنح وإسناد دفاتر العلاج والكل، واليوم حتى كان تمشي له للوحدة تقول له راهو ما توفرش فيك الشروط المناسبة، يقول لك باهي تو نمشي للمعتمد ولا نمشي العمدة وتوهوري قال لي أموري وكذا. كنا نحاول نوضحوا الصورة أكثر للمواطن باش يعرف أنه راهي الوحدة اليوم مستقلة وتخدم وفق قانون معين. نعم الحقيقة وضعتي الأصبع على الداء. الحقيقة هي المشكلة هذه قديمة جديدة وعايشناها إحنا كأخصائيين اجتماعيين أكثر حتى من المواطنين، أمور سياسية، أمور يعني في قبل الثورة في الدولة. الحقيقة أنا ربما ديما نقول أنه الوزارة أو الدولة التي تحترم نفسها يجب أن تنظم برامجها. الحقيقة هو برنامج متاع النهوض الاجتماعي بصفة عامة وتقديم الخدمات الاجتماعية وخاصة يعني العلاج المجاني، وقع تهميشه نوعا ما قصدا. يعني كيف تهميشه؟ أنه موقعش تنظيمه بمقاييس موضوعية حقيقية واضحة، أو تنزيله بقاعدة بيانات يعني ومعطيات دقيقة واضحة، حتى نعرف من يستحق من من لا يستحق. حقيقة البرامج البرنامج هذا وقع استعماله وتوظيفه سياسيا، وقع عدم تنظيمه لترك المجال للبعض حتى يتسنى لهم ربما حتى التصرف في حتى مصالح أو حتى في لا أقول حياة يعني حتى في مصالح المواطنين، بحكم أنه إن شاء الله يسامحهم مسؤولين قبل البعض، ولو يعني يربطوا بطاقة العلاج إلا بمصلحة معينة بعلاقة معينة بربما انتخابات معينة بكذا. هذا الحقيقة منذ الثورة آلت على نفسها الوزارة، ومشكور حقيقة المدير العام للنهوض الاجتماعي والوزير الشؤون الاجتماعية يعني في 2011 أنه حاولوا أنه يستصدروا منشور مشترك بين وزارتنا وزارة الداخلية حتى نقطع مع هذه الممارسات. كيف ذلك؟ الحقيقة كان قبل اللجنة المحلية رأسها المعتمد والأعضاء فيها العمد، مجرد ويسامحوني زملائي الأخصائيين الاجتماعيين، الأخصائيين الاجتماعيين أو رئيس الوحدة هو مجرد كاتب فقط، يعني بكل أسف يعني بكل مرارة. ويعني وعشت التجربة هذه، الحمد لله ما عشتهاش برشا لكن عشتها في الرقاب لهنا لأقل من سنة. المنشور المشترك هذا ينص على أنه برنامج العائلات المعوزة يعني يخرج نهائيا من إشراف وزارة الداخلية. كيف ذلك؟ يعني من إشراف وزارة الداخلية على المستوى المحلي والمستوى الجهوي. كان البرنامج بالأساس رئيس اللجنة المحلية هو المعتمد، وبالنسبة للتركيبة الحالية نرجع للمنشور المشترك هو عدد 3 بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية وعدد 12 بالنسبة لوزارة الداخلية بتاريخ 27 مايو 2011، يعطي لرئاسة اللجان المحلية لرئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي يرأس اللجنة المحلية للبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي، وتتركب هذه اللجنة أي اللجنة المحلية من أخصائي الخدمة الاجتماعية بالوحدة، ممثل عن المكتب المحلي للضمان الاجتماعي إن وجد، ممثل عن المكتب المحلي لمراقبة الأداءات إن وجد، ممثل عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وممثل عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إن وجد. الحقيقة واضح المنشور هذايا، واضح اللجان، رئاسة اللجان، تركيبة اللجان، دراسة الملفات يعني كما قبل، يقع دراسة المقترحات حسب الشروط اللي موجودة يعني من قبل. شروط بالأساس الحقيقة أنا ربما أمر عليها بمزيد التدقيق. هو الحقيقة رأوا كل عائلة ليس لها سند، والسند يعرفوا القانون والمنشور، السند القانوني هو اللي توفر على سند قانوني قادر على الإنفاق، يعني الأبناء القادرين على الإنفاق، يعني حتى يعني بعض الأملاك اللي هي قادر على تأمين العيش الكريم للعائلة. هذه كلها موانع أن الشخص هذايا يتمتع بالعلاج المجاني والمنحة القارة، يعني هي اسمها في جسمها. بالنسبة للعلاج المجاني والمنحة القارة للأيتام للمعاقين وكذلك يعني يكونوا أيتام ليس لهم يعني سند، للمسنين الذين ليس لهم سند قانوني، ربما نرجع هنا السند أنه البنات لا يعتبرون سند قانوني حتى ولو تعمل البنت، سند القانوني إلا فقط للأبناء. تقريبا هذه اللجان، تركيبة اللجنة على المستوى المحلي، ثم نجد تركيبة اللجنة على المستوى الجهوي، لأن البرامج هذه خاصة العلاج المجاني والعلاج بالتعريف المخفضة يقع دراسة الملفات على المستوى المحلي ورفعها للجنة الجهوية اللي يرأسها المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، وتتركب اللجنة من رئيس قسم النهوض الاجتماعي كمقرر، رئيس عند دائرة الشؤون الاجتماعية بالولاية، رئيس وحدة الرعاية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي، ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ممثل عن المركز الجهوي لمراقبة الأداءات، وممثل عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وممثل عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. هذا المنشور واضح جدا. ربما أنا باجتهادي الشخصي وربما ما يخوله القانون أني أستدعي كل ما أستأنس فيه المساعدة، قمت باستدعاء ممثل عن المعتمدية، ممثل عن المعتمدية يقع يعني تحديده تفويضه من طرف معتمد المنطقة، يحضر معنا مداولات اللجنة المحلية ويطلع على الملفات ويطلع على القائمات المقترحين للحذف، المقترحين للانتفاع من جديد، يعني يطلع ويأخذ حتى نسخة من محضر الجلسة، ثم بعد ذلك يقع إعلام معتمد المنطقة بعدد المنتفعين الجدد بهذا البرنامج. يعني ربما فرصة باش مزيد يعني التوضيح للمواطن أنه هذه الخدمات التي أتيت عليها وخاصة خدمة العلاج المجاني أو التعريف المخفضة، كل المطالب رأي تقدم فقط لمصالح وحدة النهوض الاجتماعي فقط، ويتسلم فيها وصل. كل مواطن يتقدم بملف كامل الشروط، يتسلم وصل محرر ممضى من طرف الأخصائي الاجتماعي، وين الوصل هذاك يستظهر به في كل مرة باش يسهل على مآل معناها ملف الوصل هو أداة، معناها دليل أنه سيير. نعم مطلب نعم, نعم نعم يعني لا يمكن له ربما أنه يقول له مواطن الخارج أنه نجم تقدم ملف متاعك وسرت لنا بعض الوضعياتنا وبعض الملفات تقدمت لبعض الإدارات الأخرى، والمواطن بكل أسف مش داري واستنى أنه في باله الإدارة هذيك باش تحيلها للإدارة متاعنا. فهمناه وقلنا وراه المواطن يقدم رأسا ملفه لوحدة النهوض الاجتماعي ويتسلم وصل في الغرض اللي هو يحتج به أمام الوحدة يعني معرفة مآل الملف متاعه. هذا تقريبا يعني حبيت نفهم إخواني المواطنين باش ما يكونش لبس، باش ما يكونش ربما نسمع بعض اللغط أنه ربما بعض المسؤولين يقولوا راو يعني عندهم علاقة بإسناد خاصة بخدمة دفتر العلاج المجاني. مزيد من التوضيح أنه هذه الخدمة مثلها مثل بقية الخدمات تقدم بالأساس في مصالح وحدة النهوض الاجتماعي فقط وفقط. واضح كما كنا نسمع راهو أي خدمة باش يتمتعوا بها أي مواطن في مدينة رقيب في مختلف الأرياف راهو يتوجه المكان الوحيد هو الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي ويقدم ملفه، وما العمد والسيد المعتمد إلا راهو للتنسيق فقط وحضور اجتماعات اللجنة المحلية. أكيد في مراحل أعداد البرنامج هذية خرجنا للشارع وحاولنا بعد ما اخترنا بطبيعة المسؤول اللي باش يكون حاضر معنا وحاولنا نسأله المواطن في الشارع عشنية ربما الأسئلة اللي نجم يوجهها لضيفنا اليوم، باش نحاولوا تقريبا مجموعه من الاسئله، اخترنا بعض الاسئله اللي هي عالجه وينجم يجاوبنا عليها سي فوزي. باش نسمعوا زوز اسئله الاولين ويحاول سي فوزي يجاوبنا عليهم، وان شاء الله يا رب يكونوا المواطنين اللي قابلناهم في الشارع يسمعوا فينا باش توصلهم الاجابه وين ما كانوا. ينجموش يزيدوا في منحه الارامل؟ ما هو المقياس الذي يسند اليه البطاقات العلاج المجانيه للمعوزي؟ بهي واضح زوز أسئلة كانوا واضحين من مواطنين في مدينة رقيب. السؤال الأول يقول هل يمكن الزيادة في معناها منحة الأرامل، والمواطنة الثانية تقول معناها شنية الشروط وإلا المقاييس باش نجم أي عائلة تتحصل على منحة العائلات المعوزة. بالنسبة للسؤال الأول ربما السائل ربما له خلط بين منحة الأرامل اللي هي تتسلم كجراية من صندوق الضمان الاجتماعي أو الباقين على الحياة وبين منحة العائلات المعوزة. أنا بالنسبة لنا نعتبر أن سؤالي هم منحة العائلات المعوزة. هي الحقيقة منحة العائلات المعوزة تقدر حاليا بمبلغ 150 دينار بالأساس. يعني هذا البرنامج الوزارة ارتأت أنه تزيد المبلغ لكافة العائلات. ربما هذه ثم يعني قناعة شخصية لدي واقترحتها في بعض الـ يعني الـ حتى المراسلات أو في بعض الاجتماعات أنه العائلات لا يمكن لها أنه تتحصر على نفس المبلغ. يعني هناك عائلات يكون فيها فرد فقط، وهناك عائلات يكون فيها أكثر من 5 أفراد بينهم طلبة وبينهم يعني تلامذة. ولذلك يعني ليس من العدل، ربما من المساواة ولكن أقولها وعلى مسؤوليتي، ليست من العدل أنه عائلة يكون فيها فرد واحد يأخذ في 150 دينار والعائلة الأخرى فيها 5 أفراد بينهم تلامذة وطلبة ومعاق ومرأة مريضة وتأخذ كيف كيف نفس المبلغ. الحقيقة ربما لا لا لا لا ليس الجواب عندي، ربما بعد يعني المرور إلى برنامج الأمان الاجتماعي وتكون موجودة قاعدة بيانات ويكون يعني هناك دراية واضحة بالمعطيات الخاصة بهذه العائلات، ربما تقع مراجعة هذه المبالغ ويعني تقع تقييمها حسب الحالات وحسب العائلات. معناها النجم نقوله رو فما ربما أمل أنه ينجم يرتفع المبلغ هذي، كما قلت النجم نحقه المساواة لكن فمش عدل. أكيد أكيد ربما والوزارة والإدارة العامة ربما ماشية في التمشي هذا، لكن بعد ما يكون نكتملوا البرنامج بتاع الأمان الاجتماعي. بالنسبة للسؤال الثاني، الحقيقة بالنسبة للشروط كنت أتيت عليها، يعني هي في البرنامج الجديد الذي سأتي على ذكره لن تبقى يعني مجرد شروط ورقية، هناك شروط ومؤشرات وتقييمات موجودة على منظومة إعلامية. المطلوب من المواطن أنه يعمر بدقة هذه المطبوعة، والمطلوب من الأخصائي الاجتماعي أنه وقت اللي يتحول لنا المواطن مصحوب بالوثائق ومصحوب بالمطبوعة هذه، المطلب أنه نعمروا له بدقة على المنظومة الإعلامية كل النفقات متاعه، كل المداخيل متاعه بدقة. ولذلك يعني بالنسبة لمدى استحقاقية المنتفع بالعلاج المجاني سيقع دراستها على آلية تنقيط، يعني سكورينج، بعد ما يكون تقوم تسجيل كامل العائلات على مستوى الجمهورية ويكون عندنا بنك معطيات أو قاعدة بيانات كاملة ومحينة، باش يقع اعتماد نظام التنقيط. يعني كما نقوله إذا كان يوصل 100 نقطة يتمتع بالعلاج المجاني، إذا يكون قال أقل من 80 ربما يتمتع بالعلاج بالتعريف المخفضة، إذا يكون أقل 50 ربما ما يتمتعش. هذه باش يكون نظام التنقيط باعتماد على مؤشرات علمية حسب المعطيات التي يقدمها المواطن لدينا في عند التسجيل في الإعلامية، مداخيله، عدد أفراد الأسرة، الأبناء القادرين على السند، مداخيلهم، عدد الأبناء المتمدرسين، عدد الطلبة، المعاقين، يعني كل هذه كلها باش تدخل في حساب متاع تمكين المعني من بطاقة علاج ومنحة يعني مالية أو لا. يعني باش نطمن الخيان أنه ممكن باش تكون ثم نوع من أكثر من المصداقية والشفافية والحسابات الدقيقة جدا. هذا بطبيعة اللي نتمنوه، باش كل واحد يأخذ أي منحة ولا يتمتع بأي خدمة يكون مستوفي كل الشروط. سي فوزي، ربما على طول الحلقة ذكرنا برشا برنامج الأمان الاجتماعي، الأمان الاجتماعي اللي فما برشا عبيد ينجموا وصلتهم المعلومة هذه عمرو الاستمارة كما المستمع اللي اتصل بينا في أول الحلقة، فما مستمعين مازالوا ما يعرفوش، خلينا نفهموهم الساعة شنو مفهوم البرنامج هذية، مطلب الترشح منين يوقع سحبه وكيفاش يوقع تعميره، بمعناها بأكثر تفاصيل. شكرا. الحقيقة بالنسبة للبرنامج الأمان الاجتماعي هو ليس برنامج جديد بقدر ما هو آلية جديدة لتنظيم برنامجي العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المخفضة. هو بالأساس معني بهذا البرنامج كل حاملي بطاقة علاج مجاني أو متمتعين بمنحة قارة، يعني منحة العائلة معوزة، أو حاملي لبطاقات العلاج بالتعريفة المخفضة. هذا فضلا على كل المترشحين الجدد، يعني كل مواطن يتقدم بملف جديد سواء للعلاج بالتعريفة المخفضة أو العلاج المجاني باش يمر على البرنامج هذا. البرنامج هذايا يعني الحقيقة كان بعد تركيز وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز بنك معطيات خاصة بالمنتفعين بالخدمات الاجتماعية على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية. هذه الوحدة يرأسها مدير عام. الوحدة كانت تعمل ممكن منذ سنتين أو ما يزيد. بالأساس يعني الوحدة هذه مهمتها هي تحضير هذا البنك للعائلة المعوزة والمنتفعين بالعلاج بصنفيه. ربما البرنامج بدأ في هذه السنة بصفة محتشمة. كيف صفة محتشمة؟ أنه الحقيقة تعوزنا الوسائل والتجهيزات، وإن شاء الله الوزارة مشكورة والإدارة العامة وعدتنا بأنها ثم عدد زوز أجهزة من حواسيب، وثم أجهزة رقمية لتابلات اللي باش نخدموا عليها حتى نقوموا بها، نقوموا بالعمل يعني ميدانيين بالتابلات هذوما بالأجهزة اللوحية باش تمدنا بهم في أقرب وقت. اللي كان ينقصنا أنه المطلب كيف ما وفرتوش الوزارة، وأخيرا وقع توفير يعني كميات معقولة حتى من طرف الحقيقة بعض المواطنين اللي أصحاب الخير تبرعوا حتى بكمية من الورق وكل شيء باش نطبعوا هذه الوثائق. اللي نحب نأكد عليه ونقول للمواطنين أنه البرنامج هذا والتسجيل فيه ما زال على مستوى السنة، يعني ما يزربوش أرواحهم وما يعملوش ضغط على أنفسهم وضغط علينا نحن، أنه نحن مازلنا نستنوا في التجهيزات إن شاء الله تكون في أقرب وقت. البرنامج هذا باش يكون يأخذ ممكن من كل مواطن نص ساعة أو أكثر، باش يكون التسجيل المكتبي في أول المرحلة. بعد ما يتسلم المواطن المطبوعة هذه اللي موجودة حاليا موجودة في مستوى الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي، إن شاء الله ربما هذا طلب وربما ما يكونش موجود على ذمة كل الناس، ربما طلبت من وزارتنا أنه تكون تنزل هالمطبوعة هذه على موقع الوزارة حتى يتسنى للبعض أنه ينجم يسحبها أو ينزلها مباشرة، موجودة بكميات معقولة في الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي. الوثيقة هي مطبوعة فقط يعني ورقة فقط يعني مطبوعة من الجهتين من الأمام ومن الظهر. بالنسبة للأمام هو مطلب ترشح للانتفاع ببرامج الأمان الاجتماعي. بالنسبة للمساعدة المالية تهم كل شخص متمتع بإعانة العائلة المعوزة اللي هي مبلغ 150 دينار. بالنسبة للخانة الثانية اللي هي بطاقة علاج مجاني، ليش نفرقوا فيها؟ لأنه هناك من يتمتع ببطاقة علاج مجاني فقط، وهناك من يتمتع بالمساعدة المالية فقط. بهي واللي نجم يدمج بين آليتين وإلى خدمتين، شنو يعمل؟ يعني يعمل قطع مقطوع على الخانتين. ثم هناك الخانة الثالثة وهي بطاقة علاج بالتعريفة المخفضة. المواطن اللي هو باش يقدم ملف في بطاقة علاج بالتعريفة المخفضة يكون في الخانة الثالثة. المطلوب من المواطنين أنهم يعمروا الوثيقة هذه بكل دقة وبكل يعني تأني، لأنه كل معطى دقيق يكون غير دقيق راهو يكون إشكال لنا نحن وإشكال حتى للمواطن، معناها باش يعدينا معلومة غير دقيقة يأخذ وقته، يعطي حتى القراب والأبناء والأبناء أبناء باش يقروا الوثيقة ويعمرها بكل دقة ويعمر المعطيات. المواطن مبدئيا مطلوب فيه الإمضاء فقط. ربما أنا هناك من زملائي وبعض في بعض إدارات أخرى أنه طلبوا منهم أنه يكون معرف بالإمضاء. أنا الوثيقة أمامي أصرح على شرفي بصحة المعطيات التي أدليت بها، موجود يعني التاريخ يذكر التاريخ والإمضاء فقط، يعني مبدئيا ليس مطالب. إذا كان الوزارة أمرتنا طالبت هذاك موضوع ثاني، أما مبدئيا أنا الوثيقة أمامي ليس المواطن مطالب بالتعريف بإمضاء. يعني بالنسبة تقريبا هذه المطبوعة. بالنسبة لظهر الورقة وربما هذا اللي يثير بعض الإشكال لدى المواطنين، هناك يعني وثائق ضرورية ووثائق مطلوبة حسب الحالات. بالنسبة للوثائق الضرورية، هذا ضروري على المواطن أنه يتقدم بهذه الوثائق، وإحنا قلنا له المواطن أنه يأخذ وقته. هناك بعض المواطنين جونا قال أنا ابني يعني خارج البلاد، ابني لم يستخرج بطاقة تعريف، يأخذ كامل وقته أكثر من شهرين أكثر من ثلاثة حتى لآخر السنة. المهم يكون الملف مستوفى، الملف مستوفى الوثائق. بالنسبة لكل عائلة أنه المعني بالأمر يتقدم بمضمون ولادة لكل فرد من أفراد الأسرة. ربما المترشح يقول ليش، وربما نسخة بطاقة تعريف، لا، راهو تسجيلنا في المنظومة الإعلامية يطلب من عنا اسم الجد واسم الأب يعني وتاريخ ولادة المعني واسم الأم ولقب الأم، يعني هناك عديد المعطيات، كلها تفاصيل تتوجد كلها تفاصيل في مضمون الولادة، في مضمون الولادة. هناك الحقيقة لاحظت، قمت بتسجيل بعض الحالات ولاحظت أنه هناك بعض الاختلاف بين نسخة ما موجود في نسخة بطاقة التعريف وموجود في المضمون. دائما نرجع للأصل وهو مضمون الولادة، وذاك علاش الوزارة طلبت مضمون ولادة لكل فرد من أفراد الأسرة. وهذه وثيقة أنا ربما نقول سهلة لأن موجودة باش تمشي حتى ثمن رمزي، موجودة يعني مش لازم باش استدعي مجهود كبير. الوثيقة الثانية هي نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل فرد من أفراد الأسرة الذين تجاوزوا سن 18 سنة. يعني كذلك ربما أحصرنا سن 18 سنة لأنه من المفروض أنه كل شخص جاوز 18 سنة يكون عنده بطاقة تعريف. نسخة بطاقة التعريف هذه باش تسهل لنا معرفة أفراد الأسرة، معرفة عملهم، معرفة هل يعتبرون من قبيل السند للمعني أو لا، يعني معرفة أنهم يعني قادرين عمل أو لا، يعني هذه الكل النسخ من بطاقة التعريف هذه قادر وباش نسجلوهم يعني حتى في المنظومة. تطلب منا تسجيل أفراد الأسرة وتسجيل بيانات يعني دقيقة جدا لكل فرد من أفراد الأسرة، يعني سواء الأبناء المتزوجون أو الغير متزوجون أو البنات الذين ما زالوا في البيت، يعني هذون كلها تطلب منا المنظومة تسجيل المعنيين بالأمر. بالنسبة الوثيقة الثالثة نسخة بطاقة التعريف الوطنية للأبناء المتزوجين المقيمين وغير المقيمين مع الأسرة. يعني إحنا كي نقولوا الأبناء المتزوجين الغير مقيمين اللي هما ما همش بحذاء الوالد اللي هو المعني نقولوا للترشح يكونوا في مدينة أخرى في ولاية أخرى يعني يقوموا بالعمل، أظن كذلك مطالبين بتقديم نسخة من بطاقة التعريف متاعهم لأنهم يعتبرون كذلك سند قانوني بالنسبة للمترشح لهذه الخدمات. شهادة حضور الأبناء للتلاميذ أو المرسمين بمؤسسة التكوين المهني أو المؤسسة التربية المختصة بالنسبة لأشخاص ذوي الإعاقة. المنظومة كذلك تطلب منا عدد التلاميذ، مراحل الدراسة متاعهم، وهذه من نجم نجدوها إلا في شهادة الحضور بالنسبة للأبناء. بالنسبة لشهادة تسجيل الطلبة كيف كما كنت نذكر شهادة حضور الأبناء، بالنسبة للطلبة كذلك تذكرنا إذا كان موجود طلبة عدد الطلبة وفي أي سنة ويقوموا يعني في أي سنة وفي أي مرحلة من التكوين. شهادة صورة شمسية لكل من رئيس الأسرة والقارين. هذه الصورة الشمسية ربما نحتفظ بها لأن الحقيقة ليست لدي فكر كيف بسكون دفتر العلاج في المستقبل، هل سيكون بصورة شمسية أو لا، لكن هذا من باب يعني الاحتياط ربما ارتأته الوزارة أنه يكون موجود عندنا في الملف صورة شمسية للقارين للرئيس الأسرة والقارين يعني الأب والأم. ننتقل ربما ثم هناك نسخة ربما الإشكال الإشكال نسخة نسخة من آخر فواتير استهلاك الماء والكهرباء. هذه بالنسبة لي نحن في المنظومة الإعلامية مطلوب منا أن نحد النفقات الحقيقية لرئيس الأسرة، ما بينها نفقات التغذية، نفقات العلاج، نفقات الماء والكهرباء. يعني ربما الماء والكهرباء الوثيقة الوحيدة اللي تدل أنه هذا قادر يعني يستخلص في مبلغ معين في الشهر المعين إلا بوثيقة الماء، هي نسخة الحقيقة. وثم بعض المواطنين تسألوا هل النسخة هل الوثيقة تكون خالصة ولا، إحنا يعني ليش تكون خالصة ولا، تكون نسخة من الفاتورة هذه الأصل يعني القصد منها أن باش نقيد له المبلغ اللي هو يستهلكه في الشهر، يعني معدل المبلغ لاستهلاك الكهرباء في الشهر ومبلغ الاستهلاك الماء في الشهر الفلاني. العملية بسيطة، ربما بالنسبة للكهرباء هناك في يعني استهلاك على مدة شهرين أو أربع أشهر، نحن نقوم بعملية بسيطة. بالنسبة للاستهلاك الماء يكون على ثلاثة أشهر، نقوم بعملية بسيطة أنه نقسم المبلغ هذا على ثلاثة أشهر ونقوم يعني بمعدل خطر النجم يطرح تساؤل عند برشا مواطنين يقول كعليش يطلبوا منا نسخة من الفواتير هذه، معناها لأنه دليل وضبط المصاريف في العائله. اكيد اكيد اكيد جدا، لانه بالضبط. احيانا يجي المواطن احنا نسهلوه مجرد سؤال نقول له شنو نفقاتك في الكهرباء، ربما يجاوبنا بجواب يعني غير دقيق او غير حقيقي. يعني مادام موجود عندنا احنا وثيقه ينجم يقدمها لنا، احنا نطلع على الوثيقه ونقيد ما هو موجود بالوثيقه وبالاتفاق معه. والمواطن يعني ليس مدعو انه يجيب لنا وثيقه يكون يستاذر بوثيقه تكون خالصه، لا الوثيقه حتى ولو تكون مش خالصه احنا ما يعنيناش خالصه ومش خالصه، هذا ما يعنيناش، يعنينا باش نقيدوا ان يعني نقوموا بتحديد المبلغ او معدل مبلغ الاستهلاك الشهري بالنسبه للكهرباء والماء. ثم طرح اخر يعني جوني الحقيقه بعض المواطنين يقول لي انه الكهرباء انا ماخذها من عند جاري. انا نقول له مثلا حتى مشكله اذا كان ماخذها من عند جارك مجانا ينجم يعطيك جارك تصريح على الشرف انه يسلم لك في الكهرباء مجانا، باش كي نقيد انا كي نحطه في النفقات نحطه صفر، يعني باعتماد لانه احنا مطالبين غادي ومدعوين انه ساعات يتسالوا حتى الاداره علاش نحط للمعني هذا صفر في نفقات، يزم تكون عندي وثيقة تثبت انه الشخص هذا ياخذ في الكهرباء مجانا من عند جاره. هناك من يقول لي انه الوثيقه او العداد الكهرباء هو متاع الوالد، وانا المهم احنا مع القصد متاعنا بالاساس ضبط نفقات النفقات فقط، يعني فقط. باي طريقه من الطرق. هذه تقريبا جمله. ثم الثمانيه هذه نسخه بطاقه العلاج ان وجدت، يعني سواء اذا بالنسبه للمتقدمين الحاملين بطاقات علاج بالنسبه لهما اول مره هذه مش لازم. ننتقل للوثائق المطلوبه حسب الحالات. هذه الحقيقه وثائق يعني اضافيه لمزيد تدعيم ملف المترشح للعلاج المجاني أو العلاج بالتعريفة المخفضة مثل المرض أو العجز. يعني أحيانا يجي رئيس الأسرة يقولك أنا مريض أنا عاجز، خاطر من بين المقاييس اللي هي باش تزيد قابلية استحقاقه للعلاج المجاني أو المنحة أو العلاج بالتعريفة المخفضة هو المرض وطبيعة المرض ونوعية المرض. ولذلك هذاك مطلوب منه أنه يستظهرنا بربما هنا شهادة طبية للأفراد المصابين بأمراض مزمنة أو ثقيلة، هنا يقصد بها هو ثم 20 نوع من أمراض الثقيلة اللي هي حددتها الوزارة مع صندوق التأمين عن مرض. هذه يسموها أمراض ثقيلة، حتى على مستوى صندوق التأمين عن مرض يقع استرجاع يعني مصاريفها كليا. هذه موجود يعني قائمة عنا في الاسمه في الإعلامية. تسائلنا الحقيقة حتى بعثنا ثم بعض الأمراض الأخرى العادية كذلك. المواطن شنو وقت اللي قدم وثيقة يعني فيها مرض آخر ليس موجود بالقائمة هذه، الحقيقة رسلنا الوزارة أنهم ربما بيشيزونا في التطبيق أنه تكون موجودة ثم خانة أخرى فيها مرض آخر يقع تحديده يعني من طرف الأخصائي الاجتماعي. بالنسبة لبطاقة إعاقة يعني حسب الحالة، إذا كان شخص رئيس الأسرة أو فرد من أفراد الأسرة يحمل بطاقة إعاقة مطلوب أنه يمدنا بنسخة من بطاقة الإعاقة وتكون سارية المفعول، يعني إذا كان ضروري تجديدها يقوم بتجديدها بمصالحنا يعني ونجدها له في الأبان. هناك وثيقة أخرى كفالة أقارب، يعني كفالة سواء الـ يعني الوالد والوالدة أو حتى كفالة الخالة أو كفالة العمة أو كفالة يعني هناك يعني وثيقة شهادة إقامة لكل فرد، يعني يكون أنه يستظهر لنا بوثيقة اللي هي شهادة إقامة أنه خالته أو عمته أو قريبه يقيم معاه في نفس البيت، مش وقت اللي شنو نحن باش نحسبوه فرد من أفراد الأسرة، يعني هذا باش يحدد لنا عدد افراد الاسره. بالنسبه للحجر او كفاله قصر او فاقد السند، هذا يقع تقديم حكم تقديم او شهاده كفاله قانونيه اذا كان ثم حالات كما هكا. بالنسبه لوضعيه الطلاق نسخه من حكم الطلاق او شهاده نشر في قضيه الطلاق. بالنسبة لقضايا إهمال العيال كذلك نسخة من حكم نفقة أو شهادة في نشر قضية إهمال العيال. هذه الحقيقة الوضعيات تكون بالأساس بين الـ الـ الـ الـ يعني المطلقين أو يعني الـ في نفس العائلة. ثم وثيقة ثانية تهم ربما هذه باش نكون نوضحها أكثر، نسخة من حجة الوفاة بالنسبة لوفاة رئيس الأسرة. هو يقول قائل أخوي أنا حتى مضمون وفاة كافي، لا الحقيقة واضح القصد من طلب حجة وفاة، لأنه مضمون الوفاة ينص على الوفاة فقط، بينما حجة وفاة تنص على ما يعني ما خلف المتوفى من يعني من أملاك من يعني نقولوا نحن للورثة. الحجة الوفاة تنص على يعني الأشياء هذية عكس مضمون الوفاة، وذاك بالقصد لأنه إحنا باش نعرفوا مزيد للتدقيق معرفة أنه هل رئيس الأسرة المتوفي عنده أملاك ترك للورثة متاعه ميراث أو لم يترك أي شيء. بالنسبة لغياب رئيس الأسرة نسخة من حكم بالفقدان أو محضر أمني، هذه ممكن حالات خصوصية يعني ليست موجودة عندنا. سجين رئيس الأسرة كيف كيف، ولو حالات موجودة لكن بقلة، نسخة من حكم بالسجن أو بطاقة الزيارة. بالنسبة لتسوغ مسكن، وهذا يعني هام جدا الحقيقة، خاصة ممكن على مستوى متساكنين المناطق الريفية ما يطرحش، لكن على مستوى متساكنين المناطق البلدية هناك معنا بعض العائلات اللي هما يعني ينفقوا مبالغ هامة في الكراء، وذلك يعني باش يستظهروا بنسخة من عقد الكراء باش نحدوا المبلغ الكراء ونحدوه في المنظومة الإعلامية. تقريبا هذه جملة الوثائق، هذه جملة البرنامج. أنا اللي نحب نأكدوا على المواطنين أنهم يأخذوا راحتهم، البرنامج ممتد على ممكن سنة أو حتى أكثر. الأصل فيه أن كل شخص يجب أن يسجل بالمنظومة، لكن يعني بعد ما يستوفي كل الوثائق ويعني ياخذ وقته كذلك، اولا باش ما يكونش ثم ضغط على الاداره متاعنا، لانه التسجيل باش ياخذ وقت في الاعلاميه، وثانيا يكون يعني المواطن ما نخلوش ياتي للاداره ثم يرجع الوثيقه هذه ناقصه كمل هذه، ياخذ وقته في عقله بكل تاني وبكل راحه، يقدم الوثائق يستفسر يشوف وموجود. وربما الوزاره، انا ما حبش نستبق، ربما الوزاره باش تعمل حملات اعلاميه دعائيه باش تزيد ممكن تفهم اكثر، ربما باش تزيد تعطي اجال ومواعيد للبرنامج هذايا. واحنا موجودين في الاداره على ذمه كل مواطن للاستفسار على الموضوع هذا، وربما هناك بعض المواطنين يجوني وإحنا نحاولوا أنهم نقولهم استفسروا وحدكم. ليش؟ لأنه المواطن أحيانا يجيب لي الوثيقة يقول لي إيش نجيب، وإحنا أحيانا نقولوا هاو جيب الورقتين هذوما، يرجع لنا يقول لا قلتوا لي راو جيب الورقتين هذوما فقط. نحن نحاول نخلوه في عقله يجتهد يقرأ الوثيقة، يعطيها للقراب ويقروها ويشوفوا الوثائق، تبقى إحنا على ذمتهم في أي استفسار وفي أي واحد. تبقى إذا كان ثم بعض الوثائق غير مقدور بها، يعني أنا تعرضت لبعض الحالات اللي هو يقول لي أنا حجة وفاة متاع الوالد توفى في المكان الفلاني وكل شيء، هذه حالات خاصة ربما نخلوها لآخر وقت، نرسلوا فيها للإدارة نجتهدوا فيها، ربما يعني البرنامج مازال جديد، ربما باش تطرأ أشياء أخرى ويعني ومعطيات أخرى. كما ما كنا نسمع مستمعينا مع سي فوزي إزريبي اللي حكينا على مطلب ترشح للانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي، مختلف الوثائق المطلوبة وزادة الوثائق اللي مطلوبة في حالات خاصة، كما ما قال راهو الأجيال مازال مفتوحة على سنة ويمكن على سنة ونصف، هذاك علاش ماذا به المواطن يأخذ وقته يتريث مريح يقرأ الورقة بتمعن معناها ويحاول أنه يجيب وثائقه كاملة وما يتوجه المركز الوحدة بشي سهل على روحه ويسهل على العاملين في الوحدة هذه أنه يكون مستوفي كل الوثائق. تقريبا توا مضي ساعتين واربع وخمسين دقيقة، ما بقاش برشا في عمر حلقتنا، باش نختمه ببعض الأسئلة اللي طرحوها المواطنين ويحاول سي فوزي زريبي يجاوب عليها في نهاية حصتنا لليوم. هي مخصوص الزوج طلب لي أنا ولي أنا كمان ربي ويشوف لي وضعي حالتي المادية، عايش بالدواء، نمشي كان بالدواء نهار بعد نهار 10 فرنك، سوالي عايوني ويجي يشوفني. محمد بن سليمان حاج، نهار نسكن هنا حي جمهورية. أنا عندي بنت مريضة بالكبد وما نجموش يعملوا حد شيء، ما نقدرش نبيع تايت عطير، هذا هو البشاء. عملتني نداء وجاني واحد الدار، وما عملتني نداء ما اسمع عملية الكبدة، والكبدة من هنا صعيبة عملانها، ما عملوا شيء مش تمشي وجي وكا، وهي حالة مازالت صغيرة صغيرة ما شافت من الدنيا حد شيء، ونطلب من الدولة والحاكم وجميع توانسة يعاونوها باش تعمل عملية على الكبدة، كبدة عملية قلب ونعملوها كان كالبرة. ثم ناس يا سي فوزي ما تسحقهاش الكرني، ما تسحقوش خلاص، عندها بناء، عندها حوانيت، عندها مدخل مورد رزق وماخذة كرني ربيض، واللي يسحقه ما كنش متلفتين ليه، علاش؟ قبل ما كانتش الكارني ربي ذكي يطلع نورمال، معناتها اي واحد يجي يشكي عليه ياخذه. توا هات وثائق، هات انت بطاقه تعريف، هات نتاع الصغار الكل، هات لي ورقه ماء ورقه ذو، نحب نفهموا ليش. مثلا امي طلبوا عليها عندها كارني ابيض خذيته ماليش ياسر برسك عام ولا اقل، وتو طلبوا عليها نتاع اولادها وبناتها الكل. ثم اللي يحب ما يعطيش، وثم شكون يقولك نبي تاخذي ضايعه، وثم بنتها في مصر من انت لمدهم لازم نجيبوه. هذه كانت بعض الأسئلة اللي طرحوها المواطنين اليوم على مسؤولنا لليوم في مع المسؤول. سي فوزي الزريبي، ربما فما بعض الأسئلة أتيت عليهم بالإجابة في أول برنامجنا. خلينا نبدو بالحالة الاجتماعية الأولى والثانية، ينجموا يكون وضوم حالات استثنائية وتأمين مصاريف استثنائية ربما العائلات معوزة وإلا لا، باش ننصحهم معناها شنو ينجموا وإلا لا راهو الوحدة ما تجيش تتكفل. أكيد أكيد أنا نحب بعد إذنكم نرجع للحالات الأخيرة هي ربما جاوبت عليها، هي يهم برنامج الأمان الاجتماعي وكنت أتيت على ذكرها يعني بالوثائق هذية وكيف فهمتم أنه هو الحقيقة البرنامج هذا باش يضبط مدى استحقاقية الناس هذوما وأهليتهم لأنهم يتمتعوا بالعلاج بالتعريف المخفضة والعلاج المجاني، ولذلك ضرورة أنه يتقدموا بالوثائق هذية وهم باش يتقدموا بها مرة فقط يعني باش نقيدوهم في يعني في هذه البنك المعطيات. هذا يحيني للسؤال اللي قبل الأخير أنه عدم استحقاق البعض في العلاج المجاني. احنا بالأساس يعني رأت الوزارة أنها تقوم بالبرنامج هذية لمزيد ضبط يعني استحقاقه من عدم استحقاقه. الحقيقة ربما يعني أنا ربما يكون هناك موجود اللي نعرفوه نتأكدوا منه أنه هو غير مستحق، إحنا نقوم باقتراح حذفه ونرسلوه للجنة المحلية وتشوف إذا كان البيانات واضحة ومعقولة وأنه هذا مش لازم يتمتع بالعلاج المجاني ما يتمتعش. المواطن كذلك مدعو، كذلك مدعو إذا كان يعرف أو يجد أو يلاحظ أنه شخص يتمتع بالعلاج المجاني ويعرف اللي هو جاره أو قريبه أو ما يسمى مستحق، راه مدعو كذلك أنه يتصل بينا ويعطينا المعلومة فقط، يعني مجرد أنه يبري ذمته يعطينا المعلومة ويقولنا راه فلان الفلاني هذا راه يبدو لي لا يستحق، احنا نخدم خدمتنا ونشوفه ونتحروا فيه. هذوما تقريبا الأسئلة الخرانين. بالنسبة للسؤال الأول والثاني، هناك سي محمد بسليمان حاجي يطلب طلب إعانة، أنا لم أفهم إذا كان يحكي على إعانة العائلات المعوزة مرحبا به يتقدم بملف العائلات المعوزة والبرنامج بتاع العلاج المجاني يجينا ويأخذ مطبوعة ويتقدم بملف مثل ومثل الناس الأخرين. إذا كان هو عنده حالة خصوصية يعني دواء مرض يعني حالة كما كنت نحكي في برنامج المساعدات الظرفية هذه يتصل بنا ونشوفه الوضعية الخصوصية متاعه ونعاونوه حسب الخصوصية متاعه ما ثم حتى إشكال. يعني المهم إذا كانوا علاج مجاني يجي يتقدم لنا بملف ونقيدوه يكون مترشح للعلاج المجاني والعائلات المعوزة. إذا كان مجرد أنه طلب إعانة ظرفية لظرف ما أو لوضع صحي ما أو لكذا كيف كيف يجينا يعني استاذننا بالوضع اللي يمر به توا وإحنا نعاونوه مثلا حتى مشكلة. السؤال الثاني اللي هو يخص مريضة بالكبد، أنا ربما حسب ما فهمت أنه المعني هذا يحب أنه تتكفله الدولة بعلاج الإبنة أو القيام بعملية جراحية خارج خارج الدولة. ربما أنا عندي بعض الحالات من الحالات هذه ومكنهم بعلاج مجاني يعني لأنهم ما يقدروش يعالجوا بالعلاج حتى بالتعريف المخفضة. إذا كان هو لا يتمتع المعني هذا أو يعني بالعلاج المجاني يتصل بينا ونشوف وضعيته. إذا كان يتمتع بالعلاج المجاني الموضوع هذا يعني الحقيقة هو في يد وزارة الصحة في يد يعني أطراف أخرى خارج علينا نحن. تقريبا هذه جملة. نشكرك برشا سي فوزي، أكيد باش نختموا حلقتنا بالإجابة عن تساؤلات المواطنين. إجابة سي فوزي كانت شافية ووافية للناس الكل. نعاود نشكر كل مستمعينا اللي دخلوا معنا في حلقتنا لليوم وزاد اللي أعطونا أسئلتهم في فقرة مسجلة، نشكروهم برشا على تفاعلهم معنا على 76-641-406. زاد نشكر ضيفنا ومسؤولنا لليوم في أول حلقة سي فوزي زريبي رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي على رحابة صدره على قبوله دعوة من اللي وجهناها له، وزيدا كان يظهر لي كما قلت برحابة صدر وبضحكة وبابتسامة جاوب على مختلف تساؤلات المواطنين. كلمة الختام لك سي فوزي. شكرا الحقيقة أنا نتمنى أن تتواصل البرنامج هذا مع يعني جميع المسؤولين، لأني أنا رأو مثل ما أنا مسؤول في إدارة مثل أنا مواطن في إدارات أخرى، يعني واللي ما نقبلوش لنفسي ما نقبلوش لغيري. هذه ربما ملاحظة عامة. أنا ربما نحب في الختام أن نعطي يعني معطيات أو يعني باش نوضح اللي حاملي بطاقات العلاج المجاني اللي موجودين في معتمدي الترقاب أنه بالنسبة لختم هذه البطاقات لهذه السنة سيقع في الوحدة المحلية وليس في مستوى قسم نهوض الاجتماعي بسيدي بوزيد، لأن تعرضنا لإشكالية تقبل والدفتر يقعد حتى أسبوع. الحقيقة هذايا ما بقاش موجود ختم عنا في الوحدة المحلية نهوض الاجتماعي. كل مواطن يجيب بطاقته في الأبان، يعني ساعة مش ساعة يعني ربع ساعة بالأساس نثبته فيه ونسجله في الدفاتر متاعنا ويقع ختم البطاقة متاعه ويتسلمها مباشرة. هذا باش ما نقعدوش تسهيل الخدمة، تسهيل الخدمة وتقريبها، لأنه الحقيقة ثم بعض المواطنين يكون عنده موعد غدوة يكون عنده هذه الكل بحول الله لو ما عادش موجود. بالنسبة البطاقات العلاج المجاني أو بطاقات العلاج بالتعريف المخفضة المسلمين، وقلت قبل لك نحب نأكد عليها، في سنة 2011 بالنسبة لبطاقات العلاج المجاني يقع ختمهم فقط وليس تجديد، يعني يتصلوا بينا نحن كيفهم كما المسلمين بسنوات أخرى يقع ختم البطاقات فقط. بالنسبة للعلاج بالتعريف المخفضة ماذا بينا البعض يتصلوا بينا لتحيين هذه البطاقات لأن عندنا نقص في المعطى هذية، ثم رأوا هناك موجود مراسلة من وزير الصحة أنه مدوا مباشرة يعني استعمال هذه البطاقة لهذه السنة أولا لآخر شهر جان في 2016، ثم في انتظار صدور أمرين من وزارتنا نحن باش يقع يعني تمديدهم لآخر السنة، وفي صورة عدم صدور الأمرين قبل نهاية هذا الأشهر باش يقع كذلك إحالة مراسلة أخرى لجميع المصالح يعني الصحة أنه باش يتولوا قبول بطاقات العلاج بالتعريف المخفضة المسلمين سنة 2011. ونقول هذا خاصة لأنه الحقيقة جتني بعض الملاحظات من المواطنين أنه يتصل بالمستشفى يقول وأنا ما عنديش علم وما عنديش كذا، وبكل يعني أخوية نطلب من المستشفيات أنهم يتحروا أكثر، لأنه أنا حتى على مستوى مستشفى الرقاب ومشكورين المراسلة متاع وزارة الصحة قبل ما تجيني نسخة من إدارتي أنا اتسلمتها من مستشفى الرقاب. والحقيقة راهو نقول مستشفياتنا أنه هذوما ناس يحملين بطاقات وما يجي للمستشفى كان مريض، ولذا مش بالضرورة نكونوا يعني روتينيين أكثر من اللازم. بطاقة هذيك تسلمها الدولة خليت له مجال باش يعالج في انتظار أنه ممكن يوقع تنظيم أكثر، توقع هناك ربط المنظومة الإعلامية بوزارة الصحة يكون أكثر تنظيم، الناس كلها مذهبين على التنظيم، لكن كذلك رعوا حالات وخصوصيات يعني العائلات والأفراد اللي هما ضعفاء حال يعني ماديا واجتماعيا، وكذلك يبدأ يمر بمرض واحد، يعني ماذا بينا أن نرعو الظروف هذه. وشكرا. أكيد هذا كله في إطار تسهيل الخدمة وتقريبها للمواطن. نشكرك برشا سي فوزي زريبي رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي على قبولك الدعوة وكنت حاضر معنا اليوم كأول مسؤول مع المسؤول. وكما قال سي فوزي أكيد باش يتواصل البرنامج هذية، هذه إطلالته الأولى، وأكيد باش يتواصل على موسم كامل وباش يكونوا برشا مسؤولين حاضرين معنا. كما ما هو اليوم مسؤول له غدوة باش يكون مواطن في إدارة أخرى، والمواطنين الكل أكيد في حاجة باش يتواصلوا مع المسؤول في إطار التفاعل الإيجابي باش نحاولوا نسهلوا الخدمة على المسؤول من جهة والإطار العامل في المؤسسة هذيك والمواطن من جهة أخرى. نشكركم مستمعينا الكل على حسن الانتباه والاستماع لمدة ساعة ونص. نشكر زميلتي مرام اللي أمنت النقل المباشر هذي إيمان زيني. تحييكم بسلامة وفي الأمان. مع المسؤول شواغل ومشاغل بين الصعيب وبين السهل، المواطن يتسائل والإجابة مع المسؤول.